الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأما بعد، قال الله رحمه الله تعالى: لا من تلاكيك ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل، فمرها كما أتت بالذكر من غير تأويل وغير ذكر، ويستحيل الجد والعز كما قد استحال الموت حقا والعمل، فكل نقص قد تعالى الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المصنف صفات الله جل وعلا ذاتية فعلية، وقال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، قال لكن بلا كيف ولا تمثيل، يعني أننا نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير كيف ولا تمثيل، فلا نكيفه، فلا نقول مثلا استواء في الكيفية الفلانية أو نزول على الكيفية الفلانية، هذا لا يجوز، أو نمثل، لا نقول صفات مثل صفة المخلوق أو تشبه صفة المخلوق، هذا لا يجوز، نثبت لكن لا نكيف ولا نمثل. وفي المقابل أيضا، إذا أثبتنا يلزم من ذلك أننا لا نعطل، هذا هو الصحيح، أننا لا نعطل، نثبت الصفة لكن نثبتها من غير تكييف ومن غير تمثيل. قال رغما لأهل الزيغ والتعطيل، رغما لهم يعني إرغاما لأنوفه، يعني نثبت صفات الله جل وعلا من غير تمثيل ولا تكييف وإن رغمت أنوفهم، لأن الإرغام أصله التراب، يعني كناية أنه يضع خده أو أنفه في التراب، في التراب. ويقول نحن نثبت صفات الله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولو أرغمت أنوف المبتدعة والمعطلة، ولو أرغمت أنوف. قال رغما لأهل الزيغ والتعطيل، الزيغ الذين زاغوا في الأسماء والصفات، زاغوا فيها ومثلوا شبهوا كيفوا، التعطيل الذين أنكروا الصفات سواء كليا كالجهمية والمعتزلة أو جزئيا كالأشاعرة، فهو يقول رغما لهؤلاء وهؤلاء. فأهل السنة لم يكونوا مثل أهل الزيغ الذين حرفوا بل أثبتوا، ولم يكونوا مثل أهل التعطيل الذين أنكروها بل أثبتوا أهل السنة ونزه الله جل وعلا. قال نمرها كما أتت في الذكر، يعني الصفات والأسماء نمرها كما أتت في الذكر، الذكر القرآن، وأيضا نمرها كما أتت في السنة، لأن القرآن السنة كالقرآن تماما، الذي ثبت في السنة مثل ما نزل في القرآن تماما، إنما يختلف عنه من حيث التلاوة، ترتب الأجر، لا يمس إلا بطهارة، هذا الفرق. أما من حيث التكليف فالسنة والقرآن سواء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثلهما، فإذا وردت آية تأمر بشيء أو تخبر بشيء، وورد حديث يأمر أو يخبر بشيء، فالحكم تماما، يجب أن نأخذ هذا وهذا. لكن من حيث أن القرآن كلام الله والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن القرآن أفضل، من حيث أن القرآن لا يمسنا طهارة، الحرف بعشر حسنات إلى آخره، متعبد في تلاوته، والحديث ليس متعبد في تلاوته، هذا الفرق بينهما. أما من حيث التكليف وقبول الأخبار فلا فرق بين القرآن والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر. طيب الإمرار هنا، حتى بعض المعطلة أو بعض المؤولة يقولون نمرها كما جاءت، لكن ليس إمرار أهل السنة كإمرار غيرها. أهل السنة يمرونها كما جاءت مع إثبات المعنى الذي دلت عليه، مع إثبات المعنى الذي دلت عليه. أما المبتدع الذي يقول نمرها كما جاءت، يعني يقول الفاظ لا نعرف معناها، ما نقدر نفسرها، ما ندري وش معناها، هذا إمرار. ولهذا يستغلون كلمة الإمام أحمد، الإمام أحمد يقول نمرها كما جاءت، لا نتجاوز القرآن الحديث، هم يقولون هذا إمامكم يقوله، إمام السنة يقول نمرها كما جاءت، نحن نمرها كما جاءت، يقول لهم كذبت، الإمام أحمد يقول نمرها كما جاءت لكنه يثبت المعنى، يثبت معناها. وسأعطيكم مثال، بل يداه مبسوطتان، إمرارها كما جاءت نقول نعم، بل يداهم بسطتان، هذا إمرار كما جاءت. إثبات المعنى نقول المعنى هي يد حقيقية وليس مراد النعمة أو الإحسان، لا، المراد يد حقيقية، هذا المعنى. أما الحقيقة والكل والكيفية لا, لا, لا نعلمها, نمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر, يعني من غير تأويل لهذه الصفات نجعلها مجاز أو معنى آخر ونقول أمرات كذا كذا هذا لا, ومن غير فكر يعني ما نتفكر فيها. ولهذا يقول العلماء تفكر في المخلوق ولا تفكر بالخالق, التفكير بالخالق ما له مجال لأنه أمور خبرية. يعني تتفكر بأي شيء؟ تفكر بمخلوقاته, أما هو فأنت لا تعرف حقيقته جل وعلا ولا كيفيته, إنما أخبرت بصفاته الكاملة فقط, فلا نعرف كيف حقة يده ولا وجهه ولا, مع أن نعرف أن الوجه له كيفية واليد لها كيفية ولها صفة, لكن أخبرني بكيفيتها ولا نخبر صفتها, فلا نتفكر بهذا, نثبتها ولا نتجاوز القرآن والحديث. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمل, يعني يستحيل الجهل عن الله جل وعلا ويستحيل العجز, فهذا مستحيل غاية الاستحالة, لا يمكن أن الله عز وجل يجهل ولا يمكن أن يعجز. والعلماء يقولون إذا أثبت لله صفة فتنفي ضدها, ونفيت عنه صفة نقص ها تثبت كمان ضدها. طيب نحن نفينا الجهل, يجب أن نثبت كمان ها العلم, ولهذا النفي المحض ما في كمان, النفي المحض ما في كمان. لو قلت إنسان والله فلان ليس ببخيل أنت ما مدحته صح ولا لا, لكن لو قلت فلان ليس ببخيل لأنه كريم هنا أثبت, فالنفي المحض ما في مدح. فإذا قلت إن الله لا يجهل ما مدحته, لكن إذا قلت إن الله لا يجهل مع كمال العلم لكمال علمه, ولا يعجز لكمال قدرته وكمال قيوميته, هنا أثبت الكمال لله جل وعلا. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت, يعني العجز والجهل مستحيل الله جل وعلا كما أنه مستحيل أن يموت, فالموت مستحيل على الله جل وعلا. لماذا مستحيل؟ ها لكمال أجيبه حياته, لكمال حياته. قد استحال الموت حقا, من يعرف حقا؟ نذكركم طيب النحو ها وشرب حقا حقا حقا. قد استحال الموت حقا والعمى, مفعول مفعول مطلق مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف تقدير ها أحق ذلك حقا أو أقول ذلك حقا. قد استحال الموت حقا والعمى, أيضا العمى مستحيل على الله جل وعلا لكمال رؤيته كمال بصره جل وعلا. قال فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه, يقول كل نقص قد تعالى الله عنه, كل نقص. فإذا كان الشيء كمال في المخلوق ها فهو لله من باب أولى, لكن فيه شيء كمال للمخلوق لكن لله يكون نقص صح ولا لا؟ فيه شيء للمخلوق كمال لكن لو وصفنا الله به هذا صار نقص. لو قيل لك والله فلان ما ينام, فلان ما ينام معه قلق, وفلان ما شاء الله عليه ينام, الذي ينام نقص ولا كمال؟ كمان, لأن الذي لا ينام مريض ولا في شيء عنده إلا, لكن الذي ينام ها سليم, هذا كمال المخلوق. لكن هل نقول الله أولى به؟ لا, لأن من اسم الخالق صفة نقص, لكنه لله صفة كمال. فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن ولاه, يعني يا بشرى لمن صار وليا لله جل وعلا, لأن من يثبت الله جل وعلا يثبت توحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ويثبت له صفات الكمال وينزهه عن كل نقص, فهذا هو الولي, هو ولي الله جل وعلا. أما الذي يتخبط بإلهه وبربه فمرة ينفي عن خالقه صفات الكمال, ومرة يقول أنا والله ما أدري, ومرة يشرحه يشبهه بالمخلوقين إلى آخره, فهذا ليس من أولياء الله جل وعلا, بل وليه الذي ينزهه ويعلم أنه قد اتصف بكل كمال وقد تنزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. قال عنه: فيا بشرى لمن والاه. وكل ما يجرى فيه الجسم فينفع تخليه بلاحق حكم، لأنه لا يكتفى بالقلب لذا الهجى في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجسم إجماعا بما يجرى فيه عند بعض العلماء الجازمون من عوام البشر كمسلمون عند أهل الأثر. طيب، هذا الفصل مترجم عليه في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد، لما تكلم عن الأسماء والصفات وأنه يجب في الأسماء والصفات الجزم، الظن ما يجوز، باب العقيدة يجب في الجزم. هنا أراد أن يتكلم عن باب العقيدة على سبيل العموم، باب العقيدة يجب فيها الجزم، يجب فيها الجزم. لكن انتبهوا معي، هل يصح الجزم بالتقليد أو لا بد أن يتعلم؟ يعني مثلا عندك العالم ما في إشكال يعرف العقيدة، يجزم ويعتقد عن علم، لكن العام ما يقرأ ولا يكتب. جاء شيخ من المشايخ قال: نعم، اعتقد وجود الجنة ووجود النار، واعتقد الله رب سبحانه الكمال وأنه حي لا يموت. قال: خلاص، اعتقدت وجزمت وآمنت بالله ومشى، عامي ما عنده شيء. هل هذا يجوز أو لا بد أن يتعلم ويعتقد ذلك عن علم؟ هذا مما للعلم فيه قولان. القول الأول أنه لا يجزم، اللي يطلب فيها الجزم لا بد من أخذ من الكتاب والسنة، لا بد من أخذ من الكتاب والسنة. وعلى هذا القول، هل اعتقاد العوام صحيح؟ يقول: ما هو صحيح، لازم يغيروا ويتألموا يحفظوا من القرآن والسنة، وهذا مشكل. والقول الثاني أنه يكفي، لكن بشرط أن يعتقد ويجزم، أن يعتقد ويجزم. ولهذا العلماء إذا تكلم عن الإيمان بالملائكة والرسل قالوا إن الإيمان بالملائكة مثلا مجمل مفصل، مجمل مفصل. المفصل هذا واجب على طلاب العلم، طالب العلم يجب أن يعرف جبريل الملك، يعرف وظيفة إسرائيل، كائن الحفظة، خزن النار، خزن الجنة، خزن النار إلى آخره. أنتم معي؟ والعام لا، يجيك عمي يقول: نعم، أنا آمنت بأن لله ملائكة، أشهد أن الله له ملائكة، لكنه ما يعرف شو وظيفة جبريل، ها، ما يعرف شو عمل جبريل، ما يعرف شو عمل إسرافيل. إيمان مجمل ولا مفصل؟ يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل منه. فالمصنف هنا أراد أن يبين لك ما قال العلماء فيما يطلب فيها الجزم، فيما يطلب فيها الجزم. هل لابد أن نخدم الكتاب والسنة أو يكفي فيها التقليد أن يقلد عالما ويكفي؟ لكن الذي ينبغي أن يعلم أيضا أنه حتى على القول الثاني أنه يقبل من التقليد لابد من الجزم، لأن باب العقيدة لا يجوز فيها الظن، الظن لا يجوز باب العقيدة، لا بد من الجزم. ظاهر. قال الله عز وجل يمتدح المؤمنين: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون، كيف يمدحهم؟ نقول لابد من العقيدة. هنا يقول الله يظنون أنهم ملاقوا ربي، والظن في لقاء الله كفر ولا إيمان؟ كفر. لو جاء واحد قال: أنا أشك، أظن أني ألاقي ربي، ظن في يوم القيامة، ماذا نقول له؟ قلنا يجوز، كفر. إذا معنى الآية يظنون يعني يتيقنون، الظن هنا بمعنى اليقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربي، الذين يتيقنون باليقين الجازم والعلم الواضح والاعتقاد الجازم أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، ولهذا امتدحهم الله عز وجل. فذكر المصنف هنا القول الأول فقال: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، يعني يجب منع التقليد، حتم يعني يجب، يعني أي شيء يطلب فيه الجزم، أي شيء يطلب فيه الجزم فالتقليد فيه ممنوع حرام. يعني ما تصل عالم يفتيك وتأخذ فتوى وتمشي في باب ما يجزم، لا، لابد أن تأخذ من الكتاب والسنة، يعني يقول كالعالم قال الله قال رسول الله، أي شيء يطلب فيه الجزم. أما الذي يطلب فيه الظن لا بأس من التقليد، والذي يطلب فيه الظن الأحكام التكليفية، أغلب الأحكام التكليفية مبنية على غلبة الظن، على غلبة الظن. يعني ماذا عندك مسألة مختلف فيها، أنت تقول الراجح كذا، غيرك يقول الراجح كذا، إذن الراجح عندك يقين ولا غلبة الظن؟ غلبة ظن، ولهذا الإنسان لا يكلف باليقين. فأنت الآن لو غلب على ظنك أنك على وضوء نقول خاصة أنت على وضوء، لو غلب على ظنك أنك ما أنت على طهارة أنت على غير طهارة، وانت القضية. فالأحكام التكليفية أغلبها على غلبة الظن، إلا ما هو معلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة هذا لابد من اليقين فيه، يعني الذي يعرف الإنسان ضرورة حكم الصلاة، حكم شرب الخمر، حكم الزنا، حكم القتل، هذا معلوم من الدين بالضرورة ما يكفي فيها الظن. لكن الأحكام الشرعية التي للخلاف فيها مسار فيكفي فيها غلبة الظن. الدليل، طولنا عليكم شوي، الدليل لعلنا ناخذ الدليل واحد، الذي جامع في نهار رمضان، الذي جامع في نهار رمضان وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله وأمره أن يعتق ما يجد، أمره أن يطعم ما يجد، أمره أن يصوم، قال وهل فعلت ما فعلت إلا من الصيام، أمره أن يطعم قال ما عندي شيء، أتي بطعام، فلما أتي قال مسلم خذ هذا فتصدق. ماذا قال الرجل؟ قال والله ما بين لابتيه أهل بيت أفقر مني، والله حلف. طيب هل هو متيقن أن أفقر أهل المدينة؟ لا، جزم ما هو متيقن، لكن يغلب على ظنه أن ما هناك أفقر منه، يغلب على ظنه، ومع هذا أقره الله سلم على هذا وأجازه. ولهذا يقول العلماء لو أن إنسان حلف على غلبة الظن لا كفرت عليه، وحلف على غلبة الظن فإنه ليس عليه كفارة ولا حلف. إذن هذا الأمر الأول، أن ما يطلب فيه الجزم التقليد فيه محرم، لا بد أن يأخذه من الكتاب والسنة. فقال وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، يعني يمنع التقليد. إذا سأل عالم يجب أن يأخذ منها الآية، يأخذ منها الحديث والدليل، وبعد ذلك يعتقد. لماذا؟ قال لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. يقول لا يكتفى بالظن لذي الحجة، لأهل العقول، حجة العقل. فأصحاب العقول لا يكفي فيها، لا يكفي الظن عندهم فيما يجزم به في قول أهل الفن. من هم أهل الفن هنا؟ هل هم علماء الشريعة؟ لا. علماء العقيدة؟ لا، ما يريد هذا، يريد أهل الحجة. هو قال لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. إذن أهل الفن منهم علماء العقول، علماء العقول، فعندهم لا يجوز في التقليد. واضح ولا لا؟ طيب، قال لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء. هذا القول الثاني، أنه يكفي الجزم إذا طلبها من بعض العلماء وقلد بعض العلماء المشايخ، فهذا لا بأس، وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي لا يسع العوام إلا هو. يعني هل معقول أنا نذهب إلى عامي ونجعل يحفظ كل حديث العقيدة، كل آية العقيدة بمشقة؟ لكن إذا سأل عالم وأخبره ها يجب أن يجزم، ما يظن، يجب أن اعتقاد جازم على فتوى هذا العالم، طبعا إذا كان العالم موثوق. قال وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني بما يطلب فيه، يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم، يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم عند بعض العلماء. فالذي يطلب فيه الجزم يكفي فيه التقليد، لكن يجزم إذا قلد العلماء، يجزم بتقليد هذا العالم وفتواه. ثم فرع على ذلك، الفاء هنا تسمى تفريعية، ولهذا قال فالجازمون من عوام البشر، عوام الأقوام ولا يكتبون، فمسلمون عند أهل الأثر. البيت السابق قال في قول أهل الفن عند العقول، وهنا ماذا قال؟ عند أهل الأثر، يعني أهل الكتاب والسنة يقولون العوام ما يلزم أن يتعلموا الدليل، هذا عامي يكفي أن يقلد، خلاص يكفي أن يسأل ويقلد لكن يعتقد ويجزم. ولهذا قال فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. ولهذا لو سألت لك عجوز من العجائز التي لا تقرأ ولا تكتب، تجدها جازمة في الجنة والنار يوم القيامة والصراط والحساب، تقول يلا يا خالة تعالي أعطنا الدليل من الكتاب والسنة، قالت والله يا ولدي ما أحفظ شيء، ماني بحاضر. طيب كيف تعتقدين؟ قالت والله المشايخ يقولون كذا. طيب هذه مسلمة ولا مسلمة؟ مسلمة عند الأثر لأنها جازمة. إذن فالجازمون عند من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. نعم. وقال الذات غير الذات وسائر الأشياء غير الذات وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدل وضل من أثنى عليها بالقدم. وربنا يخلق بالخيال من غير حاجة ولا اختراع لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى بالنص فاتبع الهدى. فأفعالنا مخلوقة لله لكنها تسكن لنا يا لاهي. طيب قال رحمه الله تعالى وسائر الأشياء غير الذات، قوله الباب في الأفعال المخلوقة، عندكم ترجمة مترجم عندكم؟ الباب الثاني في الأفعال بس. طيب فيه بعض النسخ الباب الثاني في الأفعال المخلوقة، أفعال المخلوقة هو لا يقصد أفعال الله، انتبهوا في الترجمة، يقصد أفعال العباد، يقصد أفعال العباد. طيب قال وسائر الأشياء غير الذات وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا، يعني أي شيء، أي شيء غير الله وغير أسماء وصفاته مخلوق، هذا معنى كلامه. يعني كل شيء غير الذات، غير ذات الله وغير أسماء وصفاته فهو مخلوق لربنا هو اللي خلقه. ها إذن ليس هناك شيء إلا خالق ومخلوق، خالق ومخلوق. ولهذا العالمون الحمد لله رب العالمين، العالمون يقول بعض العلماء كل ما سوى الله، كل مخلوق يسمى عالم، وسمي عالم لأنه عالم على الله يدل الناس أن هناك خالق، ولهذا قال العالمون. وسائر الأشياء يعني جميع الأشياء، جميع الأشياء غير الذات يعني غير الله جل وعلا غير ذاته، وغير من الأسماء والصفات، ما هنا زائدة للتوكيد، يعني وغير الأسماء والصفات مخلوقة لربنا. إذن نفهم منه ها أن الذات غير مخلوقة، فالله غير مخلوق جل وعلا، وأسمائه وصفاته أيضا غير مخلوقة، فهي أزلية أبدية. وسائر الأشياء غير الذات وغير من الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، يعني مخلوقة لربنا هو الذي خلقها من العدم، فكانت معدومة ثم أوجدها الله جل وعلا. وظل من أثنى عليها بالقدم، لأن هناك ممن انحرف وغنى الأشياء قديمة، أصلها قديم موجود أزلا، وهذا قول باطل، فالله عز وجل هو الأول فليس قبله شيء. فمن قال أن الأشياء قديمة هذا قوله باطل. لماذا؟ لأن كل الأشياء وجدت من عدم، فما دام وجدت من عدم ليس هناك شيء قديم، فالله هو الأول فليس قبله شيء. مخلوقة لربنا من العدم، وظل يعني تاه وضاع عن الطريق، وظل من أثنى عليها بالقدم. وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، هنا يشير إلى الأفعال الاختيارية لله جل وعلا، يشير إلى الأفعال الاختيارية جل وعلا، فهو يفعل باختيار، فإذا شاء شيئا فعله فعله، وإذا فعله فإنه يفعله بدون حاجة إليه وبدون ضرورة، إنما أوجده لحكمة فليس بحاجة إلى أحد. وقد مر معنا أنه الواحد المتفرد ليس له وزير ولا معين ولا غيره. وربنا يخلق باختياره يعني بدون إجبار من غير حاجة ولا اضطرار، يعني لا يحتاج إلى أن يخلق هذا الشيء، ليس بحاجة إلى خلقه وليس مضطرا إلى خلقه. لكنه لا يخلق الخلق سدى، هنا أراد أن يرد على من انتبه، أراد أن يرد على من نفى الحكمة. فالأشاعرة والجهمية وغيرهم نفوا صفة الحكمة لله جل وعلا. طيب يخلق لأي شيء؟ يخلق عبث؟ ما دام يخلق الحكمة إذن أشد الحكمة. ولهذا يقولون إن الله عز وجل يجوز له أن يعذب العاصي والطائع، ليش يجوز؟ هو سبحانه أوجب على نفسه أنه لا يعذب أهل الطاعة، أوجب على نفسه أنه يدخلهم الجنة، فكيف نقول يعذب الطائع العاصي؟ ولهذا يقول لو عذب الناس كلهم فله ذلك، نعم له ذلك، لكن قد أخبر عن نفسه أنه لا يعذب المطيعين والصالحين، أخبر أنه لا يعذب الأنبياء، لا يعذب. لماذا؟ لأنهم نفوا الحكمة لخلقه، فقالوا يخلق لغير حكمة، يخلق لأمور مات. لكن الصحيح الذي يجب الاعتقاد به وندين الله جل وعلا به أنه يخلق لحكمة، ولهذا قال لكنه لا يخلق الخلق سدى. الخلق مو بس البشر، جميع الخلق ما يخلقها سدى، يخلقها الحكمة. الإنس، الجن، الدواب، الحشرات، الزواحف، كلها الحكمة. الجبال، الأشجار ما يخلقها بالحكمة. ولهذا قال كما أتى في النص. ما هو النص؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. اتبع الهدى، القرآن والسنة، لا تتبع ما يقوله أهل الفلسفة والكلام والضلال. لكنه لا يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي. انتبه، يقول المصنف أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا. في هالبيت هذا يرد على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الجبرية، والطائفة الثانية القدرية. الجبرية ماذا يقولون؟ يقول الإنسان مجبور على فعله، مجبور. نعم الله هو اللي خلقه، لكن ما يملك الإنسان تصرف، مجبور على فعله. فهو في العبادة ها مثل الريشة اللي ينهب بالريح. طيب إنسان آمن ما له علاقة، غصب عنه آمن. شخص آخر كفر ها غصب عنه كفر. وهؤلاء أشد المبتدئة الجبرية. لماذا؟ يقول العلماء لأنهم ينسفون الشريعة نسفا، يلغون الشرع كله. لماذا يلغونهم؟ يقول لأن لا فرق عندهم بين موسى وفرعون، ما هي فرق. ليش؟ لأن موسى آمن غصب عنه، وفرعون كفر غصب عنه، ما له ذنب فرعون، وموسى غصب. سبحان الله، فظلوا من هذا الطريق. طائفة أخرى القدرية. القدرية يقول إن الإنسان هو اللي يخلق فعل نفسه، ما خلقها الله جل وعلا، هو الذي يخلق فعل نفسه. موسى هو الذي أوجد إيمانه، فرعون هو الذي أوجد كفره. ولهذا سموا القدرية مجوس هذه الأمة. القدرية سموا مجوس هذه الأمة. لماذا سموا مجوس؟ لأن المجوس يثبتون خالق مع الله، يقول الخير النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فأثبتوا مع الله كم خالق؟ ها خالقين، والثالث هو الله عنده. هذا عند المجوس. أما القدرية أشد من المجوس. القدرية كم أثبتوا خالق؟ ها بعدد البشر، لأن يقول الإنسان يخلق فعله، فصاروا أشد من المجوس. إذن الجبرية قال الإنسان مجبور، القدرية قال الإنسان يخلق فعله. حتى أن الغلاة، غلاة القدرية ماذا يقولون؟ يقولون إن الله ما علم بفعلك إلا بعد ما فعلته، والأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني مستأنف، تو علم الله جل وعلا. ظلمات بعضها فوق بعض. فقال أفعالنا مخلوقة لله، يعني فعلنا اللي خلق الله جل وعلا. هذا رد على من؟ القدرية. الإنسان يخلق فعله. وقوله لكنها كسب لنا يا إلهي، رد على الجبرية الذي يقول الإنسان ما له اختيار، هو اللي يفعل ما شاء. ورد أيضا على الأشاعرة. فالأشاعرة يسمون أفعال العباد كسب العباد، كسبهم، ما يسمونها مخلوقة لله، لأن صفة الخلق صفة ذاتية وصفة فعلية. كونه يخلق جل وعلا هذه صفات فعلية، وأصل الخلق ثابت له جل وعلا، فينفون الصفات الفعلية التي تحدث. ولهذا يقولون عن فعل الإنسان يقول هذا كسب، يسمونه كسب. فأراد أن يرد عليهم أنها كسب لنا وهي مخلوقة لله جل وعلا، فنثبت الصفات الفعلية بأن الله يخلق متى شاء، وأيضا أعطانا جل وعلا الاختيار. وهذه قضية يعني قد يكون فيها جدل. يعني مثلا نخرج قليلا، بعض الناس يقول خلاص ما دام أفعالنا مخلوقة لله ولا تخرج عن قضاء الله وقدره، ليش نعمل؟ خلاص مكتوب لي إني في الجنة والنار، إما في الجنة ولا في النار، ما في داعي. أبي أعتمد على القضاء والقدر. نقول نعم، القضاء والقدر قد كتب وانتهى، وكتب أنت من الجنة ولا في النار، وكل شيء مكتوب. لكن هل أمرنا الله بترك العمل أو أمرنا بالعمل؟ ثم أيضا هل نعلم أن نحن مكتوبين في الجنة ولا في النار؟ ولهذا الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نتكل، ما العمل؟ نتكل. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا أهل الباطل الذين يجادلون مثل هذه الأمور يقول خلاص مكتوب لنا في الجنة ولا في النار، نقول لهم خلاص طيب بارك الله فيكم، نبي منكم حاجة واحدة، ما هي؟ مكتوب أنكم ما تجوعون لا تأكلون، ومكتوب أن الثوب يجيك ويستر جسمك، ومكتوب يجيك عيال لا تزوج، وتجيك فلوس طب عليك من السماء تنزل، ما في داعي. قالوا لا هذه أسباب نفعل. سبحان الله، نؤمن بأسباب الدنيا ولا نؤمن بأسباب الآخرة؟ ما الذي يعلمنا أن الإنسان هذا مختوم عليه في النار حتى لا يصلي؟ إذن ينبغي أن أن نحسن الظن، أن نقول لا، الله قد قضى وكتب وقدر لنا إنا في الجنة حتى نعمل. لماذا ما نقدر هذا التقدير؟ لماذا دائما نقدر التقدير العكس ونترك الصلاة ونترك الأعمال؟ هذه أمور خطيرة. ولهذا الله عز وجل جعل الأسباب يعني مجالها واسع، وفي آخر المطاف الأمر إليه. ولهذا يقال أن واحد يعني كان يثبت القدر، يثبت القدر أقصد الجبرية، يقول يعني هذا الشيء مخلوق خصم عني بقضاء الله وقدره، فعلت الشيء هذا بقضاء الله وقدره. جاء واحد أعطاه كف يعني طراق، قال ليش؟ قال الله بقضاء الله وقدره. الذي جاء هذا من هو؟ من الجبرية اللي يعتقد أن هذا فعل الله. أراد هذا كان يخاصم، قال ليش تطق لي؟ طيب قال طقتني بقضاء الله وقدره، هو يعطيه طراق مرة ثانية، مو مرة ثانية يتقاضى منه يفعل بك ما فعل، ضربه. قال ليش تضربني؟ قال بقضاء الله وقدره انت القضية. فالحق واضح، الحق أبلج، والشر لجلج، الباطل لجلج ما يفعل أهله. ولهذا الله عز وجل بيّن الطريق لأوليائه، ما جعلهم مغفلين. على كل حال، أفعال العباد مخلوقة، كما أن العبد مخلوق فعله مخلوق. طيب أنت الآن تركع تسجد، حركتك هذه مخلوقة، تتكلم كلامك مخلوق، تنظر تبصر، إذن أنت مخلوق، الإنسان مخلوق وأفعاله مخلوقة. والله خلقكم وما تعمل، يعني ما هنا إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة. إن كانت مصدرية فالله خلقكم وأعمالكم، وإن كانت اسم موصول والله خلقكم والذي تعملون، على كلا المعنيين. قال أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، يرد عليه يا الذين يا من تنهوا عن الحق عن الدليل الواضح. فكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا، يعني أي شيء يفعله العباد قد أراده الله، سواء الطاعة أو المعصية. لكن إذا فعل المعصية فقد أرادها الله، لكن من أين مع الإرادة؟ لا، كونية. طيب وإذا فعل الطاعة فقد أرادها الله شرعية شرعا، في نفس الوقت كون، لأنها ما دام وجدت الطاعة فقد قضاها الله وقدرها، لأن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، أما المعصية فإن الله لا يحبها. فكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا، يعني أراده الله جل وعلا. لكن إن كانت مبغضة مكروهة لله جل وعلا فهي إرادة كونية، أرادها إرادة كونية، وإن كانت محبوبة لله جل وعلا فإنه أرادها إرادة شرعية كونية في نفس الوقت. قال مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري. يقول أي شيء نعمله فهو مراد لربنا من غير ما اضطرار، يعني الله عز وجل ما أجبرنا عليه هذا الفعل، ما اضطرنا الله إليه، ما أجبرنا عليه، هو نعم أرادها الله جل وعلا لكن ما أجبرنا على هذا الفعل، ما أجبرنا الله، لا جاء الأمر إليك. ولهذا من شاء فاليوم ومن شاء فلك. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا خذوا خذوا حذركم وقل اعملوا. إذن الله عز وجل ما جعلنا نفعل العمل اضطرار، مع أنه أراده، مع أنه خلقه، لكن جعل لنا الاختيار. ولهذا قال من غير ما اضطرار منه لنا، يعني الله ما اضطرنا أن نفعل هذا، لأن هذا معتقد من؟ الجبرية، هم اللي يبغى الله هو اللي اضطرنا عليه، هو اللي أجبرنا عليه من غير ما اضطراري. فافهم ولا تماري، يعني افهم الحق الواضح بدليله ولا تماري، لا تجادل، فإن الجدال يريد الهلاك. لا تجادل في الحق، خذ الحق وافهمه واترك عنك الجدال. نعم وقفنا اقرأ في اختبار اي ست ونص دين. نعم طيب، وجاز للمولى بعد الدورة نقف على هذا صلى الله عليه وسلم محمد. نعم الكسب، يعني مثلا أنت الآن إذا صليت صح ولا لا، صلاتك هذه ما يقولون مخلوقة لله، لا هذه كسبك أنت. لماذا؟ لأنه لو قالوا أن الله هو اللي خلق صلاتك أثبتوا الأفعال الاختيارية، فإن الله عز وجل خلق زيد اليوم صح ولا لا، وغدا ها يخلق شيء آخر، فهم ينفون الصفات الفعلية القائمة بالله جل وعلا، ولهذا يسمونه كسب، ما يسمونه مخلوق لله جل وعلا. واضح؟ المخلوقات، إيه المخلوقات، يعني كل الأشياء مخلوقة لربنا، يعني هو الذي خلقها، هو الذي خلقها. نعم.